بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، موضوع درس اليوم هو تكملة لقول الإمام الطحاوي أو لشرح قول الإمام الطحاوي، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. كنا عرضنا بعض شرح هذه الجملة، وبقي بقية نكملها في هذا الدرس ونعرض ما بعدها. نبدأ من قول الشارح في تقرير حصول العلم، أو في تقرير حصول العلم، بماذا يحصل العلم في القلب، لعله من صفحة 64 بعد 100، من قوله ومما ينبغي أن يعرف. الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر إن كان قد وقف على هذا. نعم. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا هنا صحتها فبأمور مجتمعة، يعني نضع الكلمة فوق، لأنه ما يظهر المعنى إذا قال فأمور مجتمعة. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع، يعني ما يحصل في القلب من المعرفة إنما يحصل بمجموع أمور قد لا يستقل بعض هذه الأمور بما يحصل في القلب، بل ما يحصل للإنسان يعني من الأمور المحسوسة، الشبع والري والسكر، إيش هذا من شبع وري وسكر، لعله سكر أو شكر، ما له معنى شكر، من شبع وري وسكر وفرح وغم، ما أظن لها معنى، يعني شكر ما له معنى. نعم. ولا يحصل الإنسان من شبع وري، يعني هو انتقل من المعنويات إلى المحسوسات، فالسكر محسوس. نعم. أما الشكر فهو تابع للمعنويات. أي نعم. وسكر وفرح، ولهذا عقبها بالفرح، الفرح إذا زاد وصل إلى حد سكر، شكراني شكر مدامة وسكر هوى، فمتى يفيق من به. ها؟ أعرب شكران فاعل. أي ندري أنه فاعل، لكن يعني اضبط الأخير. سكراني. نعم أحسنت. سكراني سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكراني؟ أي نعم، فهذا محسوس، الفرح إذا زاد ما أي نعم، والغم إذا زاد كذلك، والغضب إذا زاد، هذه أمور محسوسة. أي نعم، فأمور مجتمعة، يعني ما يحصل من هذه الأمور يحصل فبأمور مجتمعة، لا يحصل بأمر واحد، الغم والهم والشبع والري يحصل بأمور مجتمعة. أي نعم، لا يحصل ببعضها، لا يحصل الشبع والري والفرح ببعض هذه الأمور، بل بأمور مجتمعة، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر، ببعضها قد يحصل بعض الأمر، يستقيم المعنى هنا، وفيه يعني فيه تحريف، فيه وش أقول، تطبيع أو نعم. قال: وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، نعم، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. هي خبر الواحد، لكن الواحد العدل نعم يحصل للقلب نعم اليقين، علم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد، كان يرسل الآحاد، وأرسل وحده، فمن صدقه سعد ومن كذبه شقي، وهو واحد، اللهم صل وسلم. فقولهم خبر الآحاد يفيد الظن، هذا فيه نظر، بل خبر الآحاد إذا كان واحدا عدلا ضابط، أي نعم، لا يتهم في ضبطه ولا في عدالته، ورواه عن مثله إلى منتهى السند، فهو يفيد العلم، يفيد العلم اليقيني النظري، فيه ما يفيد العلم اليقيني النظري، وفيه ما يفيد العلم اليقيني الضروري مقابل النظري. نعم. قال: وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة، هذه من الأدلة الدالة على صدق النبي وكذب مدعي النبوة. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، كثبوت الطوفان، كثبوت العلم، كثبوت الطوفان، أحسنت، وإغراق فرعون والجنود. من الذين غرقوا في الطوفان؟ لأننا كذبوا نوح، حتى ابنه لما كذبه، أي نعم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، وأما نوح فنجا، أي هذا دليل صدق نوح وكذب وبطلان مكذبيه. نعم. وإغراق فرعون وجنوده بينما يقول ما علمت لكم من إله غيري، يعني سيطروا تفرعنوا، أي نعم، فالله نجى موسى وأغرق فرعون، هذا دليل على صدق موسى وكذب فرعون. نعم. قال: وإغراق فرعون وجنوده، ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء. نعم نعم ماشي مضاف، وجنوده، ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، ومن بعد، ومن بعده، يقول في آخر، يعني لما قال ونوح ومن بعده، كل الأنبياء من ذرية نوح، ممن حمل حمل مع نوح. أي نعم. يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآية المعجزة. أي نعم.

قال ما في فرق بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهذه الآية تدل على أن النبي مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فيقول يعني إن النبي إذا أوحي إليه بشرع فهو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لم يكن نبيا، فكيف إذا كان نبيا فهو مرسل، ولا فرق. يعني حاصل كلامه أنه ما في فرق بين الرسول والنبي، ولكن حقيقة الآية تدل على أن هناك فرق. طبعا ليس أحسن الفروق مثل ما قال الشارح، أحسن الفروق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوة والأنبياء، وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع، النبي من أوحي إليه بشرع طبعا، وهو مأمور بالبلاغ إن كان الأمر يقتضي البلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لم يرسل إلى قوم مخالفين. أما الرسول فهو من أرسل إلى قوم مخالفين، فأول الرسل بهذا المعنى نوح، وأول الأنبياء آدم، آدم أوحي إليه، ولا شك أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما أوحي إليه اللزم الأمر، لكن من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد وليس فيهم مخالف، حتى حدث الشرك وحدث الخلاف فأرسل نوح. فأول الرسل إلى قوم مخالفين هو نوح. إذن نقول الإرسال العام يشترك فيه النبي والرسول، أما الإرسال الخاص فإنه يختص بالرسول إلى قوم مخالفين. هذا التحقيق في هذه النقطة، أرجو أن يعني هي سجلت على كل حال هنا، لكن يعني ننتبه لها. الرسول بالمعنى الخاص هو من أرسل إلى قوم مخالفين، إلى مشركين مخالفين للتوحيد. أما بالمعنى العام فيشترك الرسول والنبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذا الإرسال العام. أما الإرسال الخاص فهو الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ أين؟ فاستدراك الإمام الشنقيطي لا يتم، طبعا في فرق بين النبي والرسول، وقول الشارح أنه في فرق بين النبي والرسول هذا صحيح، لكن ليس أحسن الفروق ما ذكره هنا أنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما إن أمر بتبليغه فهو رسول. يعني هذا يحتاج إلى ضبط وإلى تحريك. أرجو يعني ما أدري إذا فيه أين. الحمد لله. نعم. قال قوله وأنه وإنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجب. إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه على وجه التفضل من الله عز وجل، وليس كما تذهب المعتزلة أنه يجب على الله أن يرسل الرسل واجبا عقليا. ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى. فوجوب الأصلح للعبد على الله هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى يفعل وفعله ينتهي بالحكمة مقيد بمشيئته، وهو يشاء لا يشاء الظلم، ليس لعدم قدرته على الظلم، ولكن لأنه لا يفعله، وإنما فعله في غاية العدل والحكمة سبحانه وتعالى. فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه من غير أن يكون واجبا، نعم، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. قال: فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. اللهم صل وسلم. أخرجاه في الصحيحين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. اللهم صل وسلم عليه. طبعا المعتزلة تقول يجب على الله إرسال الرسل، والأشاعرة يقولون لا يجب، وأهل السنة ماذا يقولون؟ يرسل تفضلا، تفضلا حق أحقه على نفسه ولم يجبه أحد غيره. فشوف الوسط كيف، الأشعرية تقول ليس بواجب، والمعتزلة يقولون واجب، وأهل السنة يقولون هو واجب أوجبه على نفسه تفضلا. أتدرون ما حق الله؟ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله على سبيل التفضل، أوجبه على نفسه سبحانه ولم يوجبه العباد بعمله، إنما هو حق تفضل أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. قوله: وإمام الأتقياء، هو صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به. نعم. ولهذا يسأل في القبر يعني عن إمامه الذي يقتدي به: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يعني الأسئلة 3: من ربك؟ ربي الله. من ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين من اللي تعصبون إذا قيل من نبيك؟ قال فلان، قال إمام المذهب الفلاني. أين؟ ولكن ينبغي أن يكون الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام الأعظم هو الرسول وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. لا شك، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. اللهم صل وسلم. نعم. قوله: وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ولا زيادة. أي نعم، هذه زيادة، أقول هذه زيادة وليست صحيحة، وكلمة حق أريد بها باطل، يراد بها أي نعم الباطل، يراد بها الحصول على الحكم كما هو مذهب الخوارج، نسأل الله العافية. نعم، هو لا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. طبعا الله سبحانه وتعالى حكمه قدري وشرعي، فما حكم به قدرا يكون، وما حكم به شرعا هو اللازم للبشر، منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. الحكم لله على نوعين، حكم قدري كوني وحكم شرعي أمري، فالفرق واضح. أين بارك الله فيك. نعم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كيف الولاية الكونية؟ نعم نعم، والشرع مصدره منه، يعني إرادته أن يفعل بنفسه لا بد أن تقع، وإرادته من عبده أن يفعل فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، هذا هو الشرع. ألا له الخلق والأمر، الخلق إرادة كونية والأمر إرادة شرعية، تبارك الله رب العالمين. لا نفرق بين أحد من الرسل، نعم نحن لا نفرق بين أحد من الرسل، فنوع الرسالة واحد، إيه نوع الرسالة واحد. إذا قلنا محمد رسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، ما ننكر أن موسى رسول إلى بني إسرائيل، وعيسى رسول إلى بني إسرائيل، وعيسى حي وإذا نزل يحكم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لا ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال، لأنه وإن اشتركنا في جنس الآدمية كلنا بنو آدم، لكن بعضنا طويل وبعضنا قصير، وبعضنا آتاه الله بسطة من العلم وبعضنا أجهل، يعني التفاضل واضح، يعني التسوية ليست واقعة. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. خلصنا أظن من الفاصلة والاستراحة، يعني نقرأ ما نقرأ العنوان الذي بعد. صلى عليك. نعم هذا استدرك عليه. نعم اقرب اقرب عشان اسمعك انا، اعانك الله. اللهم صل وسلم عليه. في العدد ما في دليل، لكن في الاطلاق الاكثر، اقول الاكثر وارد مشروع، اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، يعني من اشتغل بالصلاة على النبي كفاه الله همه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإياكم مثلا ما فيه يعني دليل مثل من قال مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له، يعني غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا من زاد أو كما ورد، يعني مطلقة. أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أي نعم، من يعني اشتغل بالصلاة على النبي أو جعل دعاءه كله للنبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أي كفاه الله همه على الإطلاق. نعم، أسباب انتكاس القلب عن الطاعة هو الإعراض والعياذ بالله، الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله اشمأز قلبه لأنه يريد الباطل، فينبغي أن يحمل نفسه على ذكر الله ويداوي نفسه بالقرآن. والله الموفق، إنك لا تهدي من أحببت. نعم نكمل خلاص. أحسن الله عليك. وحبيب رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين وهو خليل الرحمن. نعم اللهم صل وسلم. لا أصبر. قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. اللهم صل وسلم. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال الله تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. هذا ضعيف، لم يثبت ولا تقوم به الحجة ولا يفيد عقيدة ولا علم. نعم. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال الله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه. أي نعم، ما يوصف العبد بمحبته لربه، في محبته لربه لا توصف بالعشق ولا الله سبحانه وتعالى يوصف بالعشق. نعم. ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. العشق يعني إما فساد في التصور، إما فساد في التصور أو فساد في المتصور، وهذا لا ينطبق على الله ولا ينطبق على الحق. أي نعم. ولهذا من عشق غلاما أو جارية فهذا فساد في تصوره أو فساد في المتصور، يرى امرأة حسنة وليست حسنة، ربما ترك الحلال وذهب إلى الحرام لفساد تصوره ولفساد المتصور، فهذا هو العشق ولا يوصف الله به ولا العبد المؤمن التقي يوصف به في محبته لله تبارك وتعالى. هنا يا عاشق النبي هذا باطل، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم هذا باطل، تنقيص لشأن النبي عليه الصلاة والسلام وتنقيص أيضا للمحبة الواجبة. نعم. قال الثامنة التيم. التيم الثامنة التيم متيم. نعم. أي نعم. وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها قد يكون من المحبة ما هو جبلي وطبيعي، ومن المحبة ما هو جائز كمحبة الأقربة وكذا، ومن المحبة ما لا يصلح إلا لله وهو محبة التعبد المتضمنة للذل، متضمنة للرجاء، المتضمنة للخوف. نعم يرحمك الله. قال: وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. يعني نحيل على روضة المحبين لابن القيم كناخذ منه. نعم. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. يعني الماء ما يعرف، فسر الماء بعد الجهد بالماء، الأشياء الواضحة لا يزيدها التعريف إلا خفاء. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند ختم النبوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لا نبي بعده ولا رسول. اللهم صل وسلم. هذا لابن أبي العز الطحاوي حنفي، وابن أبي العز حنفي. نحن ندرس جهود علماء الحنفية في تحقيق العقيدة. نعم، العقيدة السليمة. نعم. ومنهم من خالف. ها؟ ومن الأحناف من خالف. من الأحناف من خالف. نعم، لا شك. وغيرهم يعني هو الذي خلقكم فمنكم. نعم، الخلاف حاصل حتى في هنا، لكن نحن ندرس في الكليات وفي يعني في مدارسنا. اي نعم. فالله المستعان، مثل ما قال الملك عبد العزيز، يقولون حنا وهابية، هذا ندرس عقيدة الطحاوي وشرحها في كلياتنا، يعني لسنا متعصبين. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. مرحبا. بس شوف، هذاك رفع يمينه فأنا أبدأ به، وأنت باليسار، مشكلة هذه. نعم، وهو أكبر منك يمكن مثل ايه. نعم، بس أشترط أنك ما تكرر العمرة في سفرة واحدة. أنت الآن اعتمرت عن نفسك. نعم يا شيخ، إذا كنت اعتمرت عن نفسك تعتمر عن الوالد. ها؟ أي الوالد إذا كان يصلي. أي تعتمر عن الوالد، لكن لا تكرر عمرتين في سفرة واحدة، عمرة واحدة. إن كنت اعتمرت عن نفسك اجعلها عن الوالد، وإن كنت لم تعتمر عن نفسك سابقا فاعتمر عن نفسك أولا، ثم ادعو لوالدك وطف 7 أشواط حول البيت بالنية عن والدك ويكفي. نعم، تفضل. شلون خالف في مسألة الإيمان؟ ما خالف في مسألة الإيمان، بل من قال للمصحف مصيحف على سبيل الاحتقار فقد خرج من الإيمان، وهذا عمل. من مد رجله إلى المصحف استهزاء فهو يكفر، يخرج من الإيمان، وهذا عمل. هل هذا مخالف؟ الخلاف لفظي. على خلاف، ما خالف ولا امتحن أبو حنيفة. أبو حنيفة إمام أهل الرأي السني، يقال مدرسة أهل الرأي السني إمامها أبو حنيفة، رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة. وأما مالك والشافعي وأحمد كل منهم تلميذ الآخر، فهم أئمة مدرسة أهل السنة الحديث. أي نعم، مدرسة أهل الحديث. نعم. أي ها؟ يعني لما سأل هرقل، سأل أبا سفيان هل يرتد ولا كيف؟ تعال طلعها لي، خرجها لي، لأنك يمكن ما حفظت تماما. أي نعم، أنا ما أعلم من كتابك، طلعها لي من هذا، ولا جيب كتابك وأريني إياه. إن كنت مخبرا فالصحة. وجدته؟ طيب ها؟ قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا صحيح، إيش الإشكال عندك؟ هذا صحيح 100%. شلون؟ هو ما يستحل الذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، إذا كان الإيمان مستقر. ولا نقول، هو يقول ما نقول هذا القول، هو ما قال لا يضر مع الإيمان ذنب، ينفي هذا، يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، فهذا إرجاء. إذن برئ الإمام الطحاوي من ظنك. أه؟ أي نعم، الإمام الطحاوي يقول يضر مع الإيمان الذنب. أي نعم، شوف اقرأ العبارة علشان تزيل ما في نفسك من إشكال. أي نعم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. شوف الكلام رصين. ولا نقول، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، برئ من المرجئة. أي نعم، واضح، الحمد لله، بسم الله. وأنت كذلك. ورد شاردنا إلى رشده، أخونا زعل وراح، مشكلة، الله المستعان. أي نعم، تعال اقرب يا شيخ، أنت بعدتها الحين وهو راح هناك، كان هنا موجود. ايه بسم الله. حق. هو ما قال على سبيل التزكية، وقال سيد ولد آدم، ولا فقط يخبر، لو لم يخبرنا ما علمنا انه سيد ولد آدم. اللهم صل وسلم. اي هو نعم يريد عثمان رضي الله عنه، لا يريد ان يزكي نفسه، ولكن يريد أن يبين ضلال من جهل الأمر واقتحم عليه الدار وارتكب الذنب ليتوب إلى رشده. نعم، لا أبدا، ليس من باب التسليم، هذا يستحي يعني منه النبي صلى الله عليه وسلم، ذو النورين، نعم، ثالث الخلفاء الراشدين، اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم، رد الله شاردنا إلى رشده. هو ذهب ينفض يده فظننته غاضبا. حياك الله وفيك، وفيك، حياك الله. نعم، هذه الخروج من المسجد النبوي إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع. هو في مكة تخرج من الحرم الصلاة بمئة ألف إلى التنعيم لتكرر العمرة، والرسول ما فعل هذا، لو كان خيرا أي نعم لفعله صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم. عائشة رضي الله عنها رخص لها لأنها رفضت العمرة المفردة السابقة بسبب العذر، فمن جاء متأخرا لا يمكنه أن يقضي العمرة قبل فوات الحج فليؤخر، يرفض العمرة ويحرم بالحج، إذا انتهى يأتي بعمرة مفردة بدل العمرة التي رفضها، وعذره مثل عذر عائشة. أي نعم، هذا في حق الرجال. ليش يحب يكررها ويحب ما لم يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أربع عمر اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة. لكن لو كلف نفسه أو أيضا ارتكب المحظور وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص العمرة في رقبتك، لازم تكمل العمرة، وجبت، حتى ولو كان مخالف في الأول، مثل الابتداء بالنذر، يكره الابتداء به ويجب الوفاء. أدري أيكما هذا اللي قربناه، خلنا تعبناه شوي. نعم، هذا سؤالي، هل أحرم عبد الرحمن أبو بكر؟ هل اعتمر؟ لا، لو كان اعتمر الهمم المتوافرة التي نقلت لنا عمرة أم المؤمنين هي متوافرة في نقل ما يفعله عبد الرحمن، وخروج عبد الرحمن ليس بقصد العمرة، إنما بقصد أن يكون محرما لأخته. أي نعم، أي، ولا يجوز أن نقول هذا من المسكوت عنه، لأن الأمة لا يعني يظن بها أنها تسكت عن شيء فعله صحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شوي، هذا قدام عيوني. أي نعم، أي، تارك العمل بالكلية ليس مؤمنا. أي، يعني أركان الإيمان ثلاثة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. فالذي يلغي العمل بالأركان ليس مؤمنا. كيف متأكد؟ هذا فيه إجماع أنه لا يسمى مؤمنا إلا إذا اجتمع في حقه أركان الإيمان الثلاثة، الأركان القلبية، الأركان الثلاثة: اعتقاد بالجنان وهذا عمل القلب، ونطق باللسان هذا عمل اللسان، هذا عمل. هو يستطيع أن يلغي عمل القلب حتى يرجع العمل عن الإيمان، وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. فهذه الثلاثة لا هي أركان مسمى أو أركان حقيقة الإيمان، إذا سقط منها ركن لا يسمى إيمان. هو ما هذا جاهل، ما هم أهل العلم، هو لم يعمل خيرا قط، لكنه قال لا إله إلا الله، هذا ما هو عمل، لكن ما هذا يعني لم يعمل خيرا قط بعد هذه التوبة، وقد عمل ما استحق به الثواب.